قال وينعم في القبر المؤمنون. نعم طبعا يعني القبر يعني وإن كان طبعا لم يصح الحديث أو قبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لكن المعنى فعلا صحيح، يعني المؤمن ينعم في قبره إلى أن يلقى الله تعالى، والكافر يعذب في قبره إلى أن يلقى الله تعالى. الله تعالى قال في شأن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ويعذب الفاجر كيف شاء الله، يعني ما دام قد مات فإنه في عذاب إلى أن يلقى الله تعالى. وطبعا يعني تذكرون حديث المنكر والنكير، يعني في آخر الحديث يعني فيقال للأرض التأمي عليه فتلتأم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه، فلا يزال معذبا فيها حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. إذن نحن نؤمن بنعيم القبر وبعذاب القبر. قال واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره، يعني طبعا ما سبق ما نهنج، يعني طبعا عرفنا ما يتعلق بالقدر وقضاء الله عز وجل، ويعني يعني إن شاء الله يعني نقف عند الفقرة السابعة والسبعين في قوله والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. فنتوقف إن شاء الله عند هذه الفقرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.